هل من أدرك التشهد الأخير في الصلاة تحسب له الجماعة؟ إذا كان تأخر العذر فلا هو فضل جماعة وإن كان بدون الصلاة. كان تأخر العذر شرعي، كان جاء أراد الصلاة فحال بينه حائل مثل مدافعة الأحبتين أو ما أشبه ذلك يكون له أجر جماعة. أما من تكاسل ولم يدرك إلا التشهد ما ترك الجماعة، لا ترك الجماعة إلا بركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فالجماعة الصحيحة لا ترك إلا بركعة.